أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من أراد الله به خير يسهل له تعلم علم الدين. بعلم الدين إنسان يصير يميز بين الصحيح من الباطل وبين ما هو موافق لشرع الله وما هو مخالف. وكما ذكرنا أن الشكر الواجب على الإنسان يتعلم الدين حتى يعرف يعني ما أمر الله سبحانه وتعالى وما نهى عنه. والشكر الواجب لله تعالى هو أن تستعمل نعم الله، السمع والبصر وغير ذلك من النعم التي لا نحصيها في طاعته، أي في أداء الواجبات واجتناب المحرمات، في أداء الواجبات واجتناب المحرمات. Donc celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc la religion, la science de la religion, permet de connaître ce que Dieu a ordonné et ce qu'il a interdit. Et le remerciement obligatoire à Dieu, c'est d'utiliser le bienfait qu'il nous a accordé dans l'obéissance. C'est-à-dire dans le fait d'accomplir les devoirs et d'éviter les interdits. Et bien sûr, Dieu n'a pas besoin de notre remerciement, Dieu n'a besoin de rien, et toutes les créatures ont besoin de Dieu. إذن الإنسان محاسب يحاسب يوم القيامة، فعليه كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فالإنسان رضي الله عنه، et comme il a dit Sayyidina Omar, rendez-vous des comptes avant d'avoir à en rendre. Rendez-vous des comptes avant d'avoir à en rendre. Parce que la personne, quand elle se rend des comptes, elle se corrige, elle se reprend, elle s'améliore. Parce que le regret ne profite pas après la mort. Et donc, la yanfa, yani, al nadam ba'd al mort. فعندما يحاسب نفسه الإنسان في هذه الدنيا يتدارك أمره يوم، لأنه يوم القيامة لا ينفع لا ندم ولا جاه ولا سلطان ولا مال ولا أهل. Donc aujourd'hui, ne seront utiles ni bien, ni famille, ni pouvoir, ni souveraineté, ni proche. إذن الذي ينفع الإنسان هو عمله الصالح. Qu'est-ce qui profite à la personne, c'est ses actes de bien. إذن ثم كما نعلم أن كما قال عليه الصلاة والسلام قال علم مرة عبد الله بن مسعود قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتدري ما معناها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا معناها، يعني شرح النبي له، قال: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله، لا حول على معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. معنى ما الذي يحفظك من المعاصي؟ الله. وما الذي يعينك على فعل الطاعة؟ هو الله. لهذا حتى الإنسان يصلي أو يصوم ويؤدي الواجبات يشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقه لهذا، أن وفقه لهذا. والتوفيق، التوفيق فسر العلماء التوفيق معناه خلق القدرة على الطاعة، خلق القدرة على الطاعة. نقول الله يوفقك معناه الله يقدرك على فعل الطاعة، وعكسه يسمونه العلماء الخذلان. الخذلان هو عدم التوفيق أو خلق القدرة على المعصية، هذا الخذلان، والتوفيق هو خلق القدرة على الطاعة. وفي أكمبانيون سفر عبد الله بن مسعود الذي لا حول ولا قوة إلا بالله. En fait, il a dit, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Il a dit, Allah wa Rasulu A'lam. Il lui a dit, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, la hawla wa la quwwata illa billah, veut dire, il n'est de force, il n'est de préservation contre la désobéissance à Dieu que par la préservation de Dieu, et il n'est de force pour l'obéissance à Dieu que par l'aide de Dieu. C'est Dieu qui te préserve des péchés, c'est Dieu qui te facilite pour faire les actes de bien. Donc c'est Dieu qui facilite. Et tawfiq, les savants disent tawfiq, c'est le fait que Allah crée la force à la personne pour obéir. Et al-khidlan, c'est que Allah, c'est l'inverse en fait, que la personne, Dieu ne lui accorde pas la force pour obéir. On lui accorde la force pour désobéir. هذا قول العلماء لا يقال لإنسان الله لا يوفقك لأن التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة. ثم عند أهل السنة والجماعة عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام أنه الله يخلق القدرة على الطاعة ويخلق القدرة على المعصية. قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فهو يخلق القدرة على الطاعة ويخلق القدرة على المعصية. لكن هنا بين أمر، هذا أمر في الناس لهذا العلم مهم، سألوا على هذا، على هذا المسائل هي من أصول العقيدة. الله تعالى يفعل ما يشاء، كل شيء بخلقه. لا يجوز الإنسان يعترض على الله، لا يقال كيف الله تعالى يقدر العصاة على المعصية ثم يحاسبهم، هذا يعني قول المعتزلة. بعض الناس عندهم أفكار معتزلة، معتزلة من فرق منحرفة عن طريقة أهل السنة، عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أخبر في الحديث أن هناك ناس سينحرفون عن طريقته، قال ستفترق أمتي إلى 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، أهل السنة والجماعة، والباقي الكل قال في النار، عقيدة فاسدة كالمعتزلة. فالله هو الذي يقدر على الطاعة وعلى المعصية وهو يفعل ما يشاء، لأن عند أهل الحق، أهل الحق هم المسلمون الذين يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، أن فعل الأصلح للعبد ليس بفرض على الله كما تقول المعتزلة. ليس واجب على الله خلق الأصلح للعبد، هذه قاعدة، ليس فرض على الله خلق الأصلح للعبد. أليس قال الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ليس الأصلح للعبد أن يذهب إلى الجنة، لكن ليس فرض على الله خلق الأصلح للعبد. الأصلح للعبد أن يكون مسلما طائعا. لكن الله تعالى قال ولو شاء ربك لآمن من في السماوات والأرض كلهم جميعا. قال تعالى حكاية عن سيدنا موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. إذن قاعدة مهمة، خلق الأصلح ليس بفرض على الله. أليس الرضيع يموت في الحرب وزلزال وكذا وكذا؟ أليس من هناك طفل لا فعل معصية ولا ذنب يموت جوعا؟ يوجد هذا أم لا؟ موجود. ففعل الأصلح ليس بفرض على الله، هذه قاعدة. ثم حديث، نذكر الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لو عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. إذن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن الله لو عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ففعل الأصلح ليس بفرض على الله سبحانه وتعالى. أليس نقول في الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا؟ إذن هذا مهم، لأنه تجد ناس قد تجده عمره في 50 كذا ما يعرفش هذه المسائل، يقول كيف إذن، لماذا الكفار سيحاسبون إذا الله قدر عليهم المعاصي؟ نعم، الله قدر أن يفعلوا المعاصي وسيحاسبون، لأن فعل الأصلح ليس بفرض على الله. يفعل ما يشاء، كل شيء ملك له، لأن الظلم مستحيل في حق الله كما ورد في القرآن وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد وهم لا يظلمون. آخر آية نزلت على النبي هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهم لا يظلمون، هذه آخر ما نزل على النبي، وهم لا يظلمون. الظلم مستحيل، لأن تعريف الظلم، العلماء عرفوا الظلم، قالوا الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه، تصرف في ملك الغير بغير إذنه. هنا إذن لا ينطبق عن الله، لأن كل شيء ملك له، نحن وما نملك أفعالنا وأعمالنا ونوايانا وخواطرنا، والله خلقكم وما تعملون، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن كل شيء ملك لله، فيستحيل عليه الظلم، لأن الظلم هو تعريفه، ما تعريف الظلم؟ هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه. الله هو وحده المالك لكل شيء، لا شريك له. ثم هناك تعريف ثاني للظلم، تعريف ثاني يعني تعريف ثاني لمعنى الظلم. قال العلماء التعريف الثاني، يعني تفسير آخر لمعنى الظلم، قالوا هو تصرف، يعني مخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي، مخالفة أمر ونهي من يحق له الأمر والنهي، والله تعالى لا آمر له ولا ناهي. فإذا التعريف الثاني كذلك لا ينطبق عن الله، فالظلم مستحيل، بالدليل القرآني كما ذكرنا، بالآيات الكثيرة التي تنفي عن الله الظلم والأحاديث، والدليل العقلي، هذا الدليل العقلي الذي ذكرناه، يعني مستحيل الظلم حق الله، لأنه مالك كل شيء ولا آمر له ولا ناهية. أما العبد، يعني مثال، أنت لو قطعت إصبعك ليس ملك لك إصبعك، ملك لله، فأنت ظلمت نفسك ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لو قتلت ابنك ليس ملك لك فأنت ظلمت. لو أخذت مثال مال في 50 يورو وحرقتها وقعت في الحرام لأن هذا ليس ملك لك فأتلفت ما له قيمة. فأخذت شيء بتاعك هو مثال طاولة أو كرسي لها قيمة فأتلفتها حرام. أخذت خبزة مثال نزلت تتأكل يعني تصبح للأكل وأميتها بالزبالة وقعت في المعصية لأنه ليس يعني هذا كله ملك لله والله وخالفت أمر ونهي الله لأنه حرم إتلاف المال. على يعني الحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى. يعني ثم نفصل في هذا الأمر حتى يعني يتضح أكثر حتى الإنسان يكون عنده جواب في هذا إذا سأله لأن كثير ناس يتساءلوا في هذا. حتى النبي سأله الصحابة فلما الفعل بعض الصحابة سألوا إذا كان كل شيء مقدر ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال قل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قل اعملوا فكل ميسر لما خلق له معناها كل ما تعمله ميسر يعني بتقدير الله سبحانه وتعالى من الأسباب والأفعال التي تفعلها تكتسبها والله هو خالقها ومقدرها إذن تحصل بقدرته وعلمه سبحانه وتعالى وإرادته ومشيئته. إذن هنا يعني الأمثلة هذه تتضح أكثر. إذن القاعدة التي قلناها أنه فعل الأصلح ليس بفرض على الله سبحانه وتعالى. لأن هذا يعني مهم يحضر الإنسان وكل شيء بتقديره وبخلقه. يعني سهل هو الموضوع لكن يحتاج الإنسان يركز حتى يفهم. on a dit alors dans le hadith que il n'est de force ni de préservation que par Allah, que toute chose est prédestinée et voulue par Dieu. Tout, c'est Dieu qui crée, on a vu la force pour faire le bien ou la force pour faire le mal, c'est dit clairement dans le Coran. Non, il y a des gens qui n'ont pas appris la religion, ils posent souvent cette question, je dis alors comment Dieu châtie et fait rendre des comptes à ceux qui ont désobéi aux mécréants, alors que c'est lui qui a prédestiné qu'eux ils font la mécréance et les péchés. D'une, c'est sûr, c'est Dieu qui a prédestiné et qui a voulu que les gens font les péchés et la mécréance. Car tout est créé par Dieu. Et deuxièmement, Dieu n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Donc tout lui appartient. Et puis, il y a une règle chez les savants sunnites, chez les gens de Ahl Sunna, parce qu'il y a des gens qui contredisent cela, comme la secte Mu'tazila. Les sunnites, ils disent, donc faire ce qui est le mieux pour l'être humain n'est pas obligatoire sur Dieu. Faire ce qui est le mieux pour l'esclave n'est pas obligatoire sur Dieu. Ça, c'est une règle. Accorder à l'être humain ce qui est le mieux pour lui, ce n'est pas obligatoire sur Dieu. Ainsi, Dieu dit dans le Coran ce que signifie. Et si Dieu voulait, il aurait guidé tout le monde. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا شِئْنَا هُنَا يعني استعمل ضمير الجمع للتعظيم في لغة العرب جميع ضمير الجمع صيغة الجمع لتعظيم الله. الله واحد لكن الله عندما يقول إنا نحن نحيي ونميت هذا يسمى للتعظيم. الله يعظم نفسه هذا يسمى جمع التعظيم وليس للتعدد. نذكر آية نحن سيتوليزي دي فوا دون دي آية نحن سي فات خدوي بار نو سي امبلوي بور سوي دي ديو سي بور لا غلوريفيكاسيون. En fait, c'est le pluriel de glorification. Ce n'est pas pour la multiplicité. En fait. C'est pour la glorification de Dieu. Donc, Allah Ta'ala dit « وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا » C'est-à-dire, si Dieu voulait, il aurait accordé à tout homme sa guidée. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. C'est-à-dire, Allah nous apprend qu'il a voulu qu'il y ait des humains et des djinns rentrent en enfer. Donc le mieux pour l'esclave, c'est pas d'entrer en enfer. Donc, faire ce qui est le mieux pour l'esclave, c'est pas une obligation sur Dieu. C'est ça la règle. Donc c'est pas obligatoire sur Dieu de faire ce qui est le mieux pour l'esclave. N'est-ce pas, des bébés, ils ont pas fait de péché, ils meurent dans la guerre, dans la catastrophe, etc., etc. Donc Dieu fait ce qu'il veut, tout lui appartient. Donc faire ce qui est le mieux pour l'esclave n'est pas obligatoire sur Dieu, comme disent les Mu'tazila. Ça c'est une règle à retenir. Donc Dieu fait ce qu'il veut. Et puis on a dit aussi, donc l'injustice est impossible s'agissant de Dieu. Dans le Coran c'est répété plusieurs ayats. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ وَهُمْ لَا يُظَّلَّمُونَ. D'ailleurs la dernière ayat qui a été révélé au prophète comporte le dernier mot, ça comporte ça. وَهُمْ لَا يُظَّلَّمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظَّلَّمُونَ. Craignez un jour, vous allez rendre des comptes à Dieu et chacun sera rétribué en fonction de ce qu'elle a acquis. C'est la signification de la ayah. Et ils ne subiront pas d'injustice. Voilà. Dernier mot, wahum la yudhlamun. C'est la dernière ayah qui a été révélée au prophète. Donc ces ayahs montrent que l'injustice est impossible, s'agissant de Dieu. Et selon la raison aussi, c'est impossible. Déjà, la signification, c'est quoi la signification de l'injustice? Les savants, ils ont expliqué de deux manières. Et bien sûr, les deux manières, les deux explications ne s'appliquent pas à Dieu. Donc c'est quoi ces deux explications? Ils ont dit, première explication, c'est donc l'injustice, al-zulm en arabe, c'est agir en ce qui appartient à autrui sans sa permission. Agir ce qui appartient à autrui sans sa permission. Or, tout appartient à Dieu. Donc ça ne peut pas s'appliquer à Dieu parce que tout lui appartient. Quelqu'un, par exemple, s'il coupe son doigt ne lui appartient pas, ça appartient à Dieu. Donc il a été injuste. Donc il a fait un péché. Et la deuxième explication, c'est contredire l'ordre de l'interdiction de celui qui a le droit d'ordonner d'interdire. Contredire l'ordre et l'interdiction de celui qui a le droit d'ordonner d'interdire. Or, Dieu, il n'a personne qui lui ordonne, qui lui interdit. Dieu n'a personne qui lui ordonne, ni qui lui interdit. Donc les deux explications ne s'appliquent pas à Dieu. Les deux explications de l'injustice ne s'appliquent pas à Dieu. Donc selon la raison, c'est impossible l'injustice au sujet de Dieu. Selon les textes qui sont nombreux, Coran, Hadith, ça ne s'applique pas à Dieu. Donc l'injustice est impossible, s'agissant de Dieu, Dieu fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre, et puis tous nos idées, nos actes, nos pensées sont créés par Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Donc l'injustice est impossible, s'agissant de Dieu. Donc c'est Dieu qui a voulu que les gens commettent des péchés, mais on ne dit pas pourquoi Dieu les châtie. Parce que Dieu fait ce qu'il veut, tout lui appartient. Et faire ce qui est le mieux pour l'être humain, pour l'esclave, n'est pas une obligation sur Dieu. Donc Dieu fait ce qu'il veut, donc tout lui appartient. Et dans le hadith aussi, le prophète il a dit ce que signifie, si Dieu châtiait tous les gens des cieux et de la terre, il les aurait châtiés, il ne serait pas injuste envers eux. Si Dieu les châtiait tous les gens des cieux et de la terre, il les aurait châtiés, il ne serait pas injuste envers eux. Donc Dieu n'a pas de compte à rendre, tout lui appartient, et fait ce qu'il veut. Donc on ne dit pas pourquoi. Et d'ailleurs, le prophète, quand des compagnons, certains compagnons, quand l'a expliqué sur la prédestination, ils ont demandé pourquoi on agit si tout est prédestiné. Il a dit, c'est-à-dire agissez, chacun va agir selon ce que Dieu lui a prédestiné. Dieu a prédestiné pour chacun tel acte qu'il va faire, telle chose qu'il va faire. Et donc, tout est prédestiné par Dieu, le fait que la personne va faire les actes des gens de l'enfer ou les gens du paradis. على قدر على الإنسان إنه يفعل أعمال الخير أعمال أهل الجنة وأعمال أهل النار كل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى في الحديث الذي يعني قال عليه الصلاة والسلام الحديث هو مذكور في الأربعين النووية إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. شو معنى الحديث هذا؟ معناه يعمل ما هو ظاهرا أمام الناس أنه أعمل أهل الجنة ولكن الله كتب له أنه سينقلب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أليس ورد واحد كان يكتب الوحي حفظ البقرة وآل عمران من أطول الصور كان من كتبة الوحي ارتد ومات كافرا هذا معروف وغيره ثلاثة تقريبا ارتدوا بعضهم رجعوا بعضهم ماتوا على الكفر كانوا يكتبون الوحي هذا كان حفظ سورة البقرة وآل عمران وارتد إذن الله يفعل ما يشاء دونك Le prophète il a dit, dans un hadith très connu qui est dans l'Arba'un Nawawi, que l'un de vous il fait les actes selon l'apparence des gens de paradis et après il change, il fait les actes des gens de l'enfer et donc il rentre en enfer. Il y avait quelqu'un, des gens qui écrivaient la révélation, certains ils sont apostasiés, certains sont revenus à l'islam, certains sont morts mécréants. Il y en a un, il a appris tout le sourate al-Baqara, Ali Imran. Et puis l'apostasie, les morts mécréants. Donc c'est Dieu qui fait changer. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى لَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلَهَا أليس ورد في الحديث الرسول شال اليهودي وعلى فراش الموت قال له أسلم فنظر إلى أبيه أبوه قال أطيع أبا القاسم فتشهد مات الرسول قال الحمد لله الذي أنقذه من النار كان كافر نزل شوية في المعركة أتى الرسول أتاه كافر قال له أسلم أم أقاتل قال له أسلم فأسلم فقاتل فقتل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا كافر قشوية أسلم مات مسلم وهذا حصل عدة مرات يعني قصص من هذه النحو تشهد في المعركة ومات إذن قولوا في البلاد سبحان اللي يغير وما يتغير سبحان اللي يغير وما يتغير سبحان الذي يغير ولا يتغير سبحان الذي يغير ولا يتغير Et dans la deuxième partie du hadith, il a dit, et l'un de vous, il fait les actes des gens de l'enfer, jusqu'à vers la fin, il y a le sens du hadith, il change, et il fait les actes des gens du paradis, il rentre au paradis. Comme par exemple, dans plusieurs histoires, le prophète, il est parti voir un mécréant, il était sur l'île de la mort, il a dit rentre en islam, il a fait shahadatayn, il est mort. Le prophète, il a dit, la louange à Dieu qui l'a sauvé par ma cause de l'enfer. Dans la bataille, quelqu'un, il est venu, il a dit, je rentre en islam ou je combats. Il a dit, rentre en islam. Il est rentré en islam, il a combattu. Il est mort. Le prophète, il a dit, il a œuvré peu, il a gagné beaucoup. Il vient d'entrer en islam, il est mort, martyr. Et d'autres histoires, beaucoup, comme des gens qui, vers la fin, ils se convertissent. Ils meurent musulmans. Jusqu'à maintenant, il y a des histoires ainsi. Donc ça illustre ce qu'on a dit dans le hadith. Tout ce qui t'arrive est prédestiné par Dieu. Idem, Allah Ta'ala qaddara al-khayr wa shar. وهذا من أصول الدين. بعض الناس يعني هذا ليس في الحديث. وأن تؤمن بالقدر خيره وشره هذا هو كله. لشرحنا هذا معناه. معنى هذا. فبعض الناس يعني هذا من الأصول تجد ناس يعني لا يفهمون هذا وهو من الأصول هذا الكل شرحناه معنا وأن تؤمن بالقدر خير وشره. Donc ça c'est parmi les bases et c'est c'est dans le hadith de base, donc vous connaissez le hadith, et que tu crois en la prédestination, qu'elle soit du bien et du mal. Tout ce qu'on a expliqué, c'est l'explication de cela. Donc vous voyez, ça fait partie des bases de connaître ça. هذا الأصول تعرف هذا اللي ذكرناه. إذا ماذا قلنا نعيد قلنا فعل الأصلح ليس بفرض على الله. Donc on a dit faire ce qui est le mieux pour l'esclave n'est pas obligatoire sur Dieu. Il fait ce qu'il veut. إن ربك فعال لما يريد ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Certes, ton Seigneur réalise tout ce qu'il veut. Et là, ثم دليل آخر. بعض الناس كما يقولوا يتفلسف. يقول لك كيفاش الله يعذب كذا. الله شديد العقاب قال يفعل ما يشاء. إذا تقول له هذا الدليل نعطيه عليه قصة. لو كان يحصل في ملك الله غير ما أراد لكان عاجزا وكان مغلوبا ومن كان عاجز ومغلوب لا يكون إلها عقلا مستحيل العاجز لو كان يحصل في ملكي غير ما أراد لكان عاجزا والعاجز لا يكون إلها هو الدليل العقلي شفتوا الدليل العقلي إذن أليس الشر موجود والكفر موجود إبليس موجود لو كان يحصل في ملك الله غير ما أراد لكان مغلوبا ومن كان مغلوبا لا يكون إلها أليس الله قال في القرآن والله غالب على أمره حتى الناس في البيت يقول لك الله غالب والله غالب على أمره هذه آية ما معنى والله غالب على أمره أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئته مستحيل العلماء يقولوا لا تتحرك ذرة إلا بإذنه غبار يتحرك إلا بإذن الله الذرة هي الغبار هذا لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون إذن لا تتحرك ذرة إلا بإذن الله إذن القاعدة حفظ القواعد يعني هذا هو الجهاد يعني الدفاع عن الدين تحفظ قواعد هذا الجهاد باللسان دافع الدين بالدليل إذن لو كان يحصل في ملك الله غير ما أراد كان عاجزا ومغلوبا فقال العلماء شمول قدرة الله للخير والشر دليل على كمال قدرته تعالى شمول أن قدرة الله تشمل الخير والشر دليل على كمال قدرته لأن لو كان قدرته تشمل الخير دون الشر لاحتاج لمن خصه بأحد الأمرين دون الآخر والمخصص يكون مخلوقا لا يكون خالقا فشمول قدرته للخير والشر دليل على كمال قدرته شمول قدرته لخلق المتضادات الخير والشر والحلو والمر والراحة والتعب إلى غير ذلك دليل على كمال قدرته تعالى وإلا لكان مخصصا بأحد الأمرين دون آخر لكان له شريك يخصصه فهذا شرك اعتقاد هذا يعني شفتوا الدليل العقلي إذن لو كان يحصل في ملك غير ما أراد لكان مغلوبا وهذا دليل ضعف و يعني من كان كذلك لا يكون إلها وبعد ذلك نذكر قصة يعني تبين هي واقعية قصة حصلت تبين يعني فساد معتقد المعتزلة بعض الناس عندهم أفكار معتزلة طبعا يعتقد هذا في حق الله ليس مسلم يعتقد أن الله مغلوب أو الله يعني يحتاج لمن خصه بخلق الخير دون الشر أو غير ذلك هذا شرك بالله يسمى Donc la preuve sera raison parce qu'il faut apprendre les preuves pour défendre la religion. Donc, la preuve qu'ils ont donnée, les savants, ils ont dit, si quelque chose arrivait malgré Dieu, il serait faible. Si quelque chose arrivait malgré Dieu, il serait faible. Il serait vaincu. Celui qui est faible, vaincu, impuissant, il ne peut pas être Dieu. Si quelque chose arrive malgré Dieu, il serait vaincu. Or, Allah dit dans le Coran, Wallahu ghalibun ala amri. C'est-à-dire, ghalibun ala amri, c'est-à-dire, Allah ta'ala, sa volonté se réalise immanquablement, rien n'empêche la réalisation de la volonté de Dieu. Rien n'empêche la réalisation de la volonté de Dieu. Donc, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Les savants disent, il n'y a pas un grain de poussière qui bouge sans la volonté de Dieu. Un grain de poussière. La tataharraku darrun illa bi'idhnih. Ils disent, la haraka wa la sukun illa bimashi'atillah takun. C'est-à-dire, il n'y a pas un mouvement ni une immobilité si ce n'est par la volonté de Dieu. Il n'y a pas un mouvement ni une immobilité si ce n'est par la volonté de Dieu. Donc tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc une histoire qui montre la stupidité de la croyance des Mu'tazila qui disent quelque chose arrive malgré Dieu. Ça, c'est de la mécréance, bien évidemment, croire qu'une chose arrive malgré Dieu. Et puis les savants, ils ont dit, le fait que la puissance de Dieu englobe le bien et le mal, les choses opposées, c'est-à-dire le doux, l'amer, le repos, la fatigue, etc., le bien et le mal, donc c'est une preuve de la parfaite puissance de Dieu. C'est une preuve de la parfaite puissance de Dieu. Parce que sinon, si sa puissance concernait le bien seulement et pas le mal, il aurait besoin de qui l'aurait spécifié. Il aurait un associé qui l'aurait spécifié. Celui qui a un associé ne peut pas être Dieu. Donc, je citerai l'histoire aussi, une histoire vraie, qui montre la stupidité de la croyance des Mu'tazila. Et bien, الأمثال مهمة يعني والقصص للعبرة تذكر للعبرة قصة هي بين إنسان مجوسي كافر يعبد النار ومعتزل والمعتزلي كافر ينسب لله الشريك يعتقد أن الله مغلوب فكانوا في سفينة طلعوا في سفينة معتزلي يظن بنفسه مسلم قال للمجوسي قال له أسلم قال له ادخل الإسلام المجوسي قال الله ما شاء لي يعني هو قد إنسان يشرب الخمر قل له نحي عليك الخمر وكذا مش منيح وكذا قد يقول لك الله شاء هكذا أنت لا يجوز قل له لا لأنه كلام صحيح هو كلام صحيح كل شيء بتقدير الله لكن أنت ماذا تقول له قل له أنت لا تعرف المستقبل ماذا شاء الله لك بعد هذه اللحظة لا تعلمه فلا تعتذر بمشيئة الله لكن صحيح كل شيء بمشيئة الله لكن أنت عليك بالأسباب ولا يكون منك إلا ما قدر الله لا تقول لا هو كل شيء بمشيئة الله ولو قالها كافر فقال له هذا المجوسي قال الله ما شاء لي معتزلي عقيدة فاسدة وكفرية ماذا قال له قالوا لا الله شاء لك ولكن إبليس منعك فماذا قال المعتزلي فهم من كلامه كفر ماذا قال المجوسي قال إذن أنا مع الغالب وانت قلت لي الله شاء ولكن إبليس منعني قال له أنا مش نبقى مع اللي غلب يعني شفت كيفاش يعني أسكته هذا كافر وهذا كافر يعني كلام فاسد يعني من جراء هذا الكلام الفاسد المجوسي قال له أنا أبقى مع اللي غلب مع الغالب لأنه هو قال له الله شاء ولكن إبليس منعك يقال له معناها ها إبليس غلب هذا معناها أنه عقيدة فاسدة هذه المعتزلة أما لو كان مسلم صحيح مسلم يقول له كل شيء بمشيئة الله الخير والشر أنا أنصحك من باب السبب والهادي هو الله مثل الرسول عليه الصلاة والسلام مشى عمه على فراش الموت قال له قل الشهادتين الرسول يحاول ليس يغير مشيئة الله لكن يفعل السبب لأنه لا يعلم المستقبل أنت تفعل الأسباب رد بالك كذا رد بالك كذا، ما إذا الله قدر لك حادث في شيك الحادث. الرسول إيش قال في الحديث اللي ذكرناه من بكري تتمة الحديث، ولو أن الله لو أن الله عذب أهل سنواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. بقية الحديث ماذا قال؟ ويعني لا قال ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، وتؤمن بالقدر كله ولو مت على غير هذا دخلت النار. إذن المسلم يقول له كل شيء بمشيئة الله، هذا ما فيش كلام، لكن هذا أنا أكلمك من باب السبب. والهادي هو الله، لكن هو ما قال الله شاء ولكن إبليس منعك، هذا كفر يتسمى. إذا إنسان يشرب الخمر كل شيء بمشيئة الله، إذا إنسان زنى فعل الكفر كل شيء. إذا إنسان يقول لا الله لم يشأ، كأنه يقول هذا العبد غلب الله، هذا معنى الكلام. شفتوا هذه قصة واقعية، المجوسي فهم هذا، هو كافر وهذا كافر وهذا يعني ليس له غدر، الاثنين واقعين في الكفر، لكن هو فهم من كلام المعتزلي أن إبليس غلب الله. شفتوا الكفر. إذن كذلك إذا إنسان يقول لا الله شاء أن نكون طائعين ولكن العباد فعلوا رغما عن الله المعاصي، كأنه يقول العباد غلبوا الله وهذا كفر. شفتوا هذه القصة ذكرناها بين فساد اعتقاد المعتزلة. فعقيدة أهل السنة أن الخير والشر بتقديره ومشيئته، وهو يفعل بما شاء ويهدي من شاء ويضل من شاء، والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد وليس فرضا عليه فعل الأصلح للعبد. هذا كل شرحناه يعني اليوم، ففعل الأصلح ليس بفرض على الله سبحانه وتعالى، لأن الله مالك كل شيء يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. شفتوا مسائل العقيدة يعني شيء مهم تفهموا، يعني حتى قد تتكلم مع الناس وكذا تعرفوا ايش تقول، لأنه الرسول قال عليه الصلاة والسلام أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. إذن فعل الأصلح ليس بفرض على الله سبحانه وتعالى، وهو مقدر لكل شيء وفاعل يعني كل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى. الفرق أن الله يرضى الخير ولا يرضى الشر، الله يرضى الخير ولا يرضى الشر سبحانه وتعالى، هذا الفرق، هذا هو الفرق. إنما من حيث الخلق لا فرق بين الخير والشر، أن الله خالق هذا وخالق هذا. إنسان يعني مثال، نذكر مثال آخر، لو إنسان خرج يديه أعطى صدقة، إنسان خرج يديه سرقة، ما فيش فرق من حيث الخالقية أنه هذا يعني من حيث المخلوقية أنه هذا مخلوق وهذا مخلوق، وأنه هذا خلقه الله وهذا خلقه الله. الفرق من حيث الحكم الشرعي، هذا حرمه الله، هذا يعني شيء يحبه الله الصدقة، وهذا حرمه الله السرقة. مثال، نعطي مثال آخر، لو إنسان يأخذ ابنه يذبحه معصية، الله أمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل، هذا بخلق الله وهذا بخلق الله، لكن هذا أمره الله وهو خير، يا أبت افعل ما تؤمر، وهذا حرمه الله. الله تعالى لو إنسان يقتل نفسه حرام، لأن الله حرمه، فالحرام يعني بحسب تحريم الله. الله ورد في القرآن فرض أمر الذين عبدوا العجل بالرجوع الإسلام والتوبة، من حتى تمام التوبة يقتلوا أنفسهم. الله قال فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، هذه آية. إذن الفعل قد يكون أحيانا حراما وقد يكون حلالا على حسب حكم الله سبحانه وتعالى، على حسب حكم الله. لكن من حيث الخالقية لا فرق أن الله خلق الخير والشر، كل بخلق الله سبحانه وتعالى. Donc on a dit en fait il y a pas de différence entre le bien et le mal dans le point de vue de la création. Les deux sont créés par Dieu. Si quelqu'un il sort sa main, il donne sadaqa. Quelqu'un il sort sa main, il vole. Il y a pas de différence entre au point de vue de création, ça c'est créé par Dieu, ça c'est créé par Dieu. La différence c'est dans le jugement. Ça c'est Dieu l'agrée, il agrée le bien. Et ça c'est Dieu n'agrée pas. C'est interdit par Dieu. Dieu a ordonné à Ibrahim d'égorger son fils. C'est un ordre de Dieu, il allait faire un bien. Et quelqu'un, s'il égorge son fils, c'est un péché parce que Dieu l'a interdit. Mais ça c'est créé par Dieu, ça c'est créé par Dieu. Tout est créé par Dieu. Donc il n'y a pas de différence entre le bien et le mal dans le sens de la création, mais dans le sens du jugement. Le bien, ce que Dieu a permis, enfin ce que Dieu agrée, et le mal, ce que Dieu n'agrée pas. Mais Dieu est tout sous sa volonté, il est le créateur du bien et du mal, il n'a pas de compte à rendre, et il a le pouvoir sur toute chose, il lui est impossible qu'il soit vaincu, tout est sous sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Bon, l'histoire elle dure un peu, on la citera, on n'a pas traduit l'histoire en fait, mais la moralité de l'histoire qu'on a citée, en fait, on ne veut pas bâcler pour que les gens y comprennent bien la chose, c'est que tout ce qui arrive, même quelqu'un qui fait des péchés, c'est Dieu qui l'a voulu. Si quelqu'un par exemple boit de l'alcool, il te dit ah Dieu a voulu que tu dis pas non, c'est pas Dieu qui a voulu, non, tu dis c'est vrai, tout est prédestiné par Dieu, mais moi je te conseille, je fais les causes et c'est Dieu qui guide. Arrête ce péché ou convertis-toi. Il se peut qu'il te dise, ah, c'est Dieu qui a voulu que je sois ainsi. Il ne faut pas que tu dises non. Parce que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais tu dis, moi, je fais les causes, je te conseille, et n'aura lieu que ce que Dieu a voulu. Moi, je ne connais pas l'avenir, je fais les causes. Comme le prophète, il a conseillé son oncle jusqu'au lit de la mort. Il a dit, Abu Talib, dis les deux témoignages même de mon oreille. Pourquoi? Parce que le prophète, il ne sait pas l'avenir. Il essaye de faire les causes, mais il n'aura lieu que ce que Dieu a voulu. Mais tu dis jamais non. C'est quelqu'un, il se peut même quelqu'un qui fait des péchés, il te dit, ah, c'est Dieu qui a voulu que je fasse ça. C'est vrai, tu dis, tout est prédestiné par Dieu. Mais moi, je fais les causes de te conseiller d'arrêter, et toi, tu connais pas ce que Dieu a voulu pour toi après. Donc, tu fais les causes, mais tu pourras faire que ce que Dieu a voulu pour toi. Donc, c'est ça le moral de l'histoire, on expliquera une autre fois. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad al-Tahir al-Amin, allahumma rizqna ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an furida'an. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين